وللسؤال جواب، وفي الجواب مرارة أشد من المرارة في الحنظل. هل نحن بنينا نفوس الشعب؟ هل نحن بنينا نفوس الناس؟ انني اوجه هذا السؤال الى ابنائنا في التربية والتعليم. هذه اسئلة نوجهها الى ابنائنا في مراحل التعليم بانواعها المختلفة. اجب عما ماذا تعرفه عن جمهورية تركستان؟ ومتى فتح؟ ومن الذي فتحه؟ واين تقع؟ ومن الذين ولدوا في هذه الجمهورية من علماء المسلمين؟ وكيف حالها اليوم؟ وكيف لاقت من العذاب ما لاق؟ هذه أسئلة. وانا عندما اطرحها اتحدى، ولا اتحدى كبرا فمعاذ الله ان اكون من المتكبرين، انما اتحدى حسرة ولوعة. لو اجاب على هذه الاسئلة واحد في الالف من ابنائنا في مختلف مراحل التعليم. هذه اسئلة اطرحها والاسى يملأ القلب على ما صرنا اليه. ولكن اسألوهم عن على نار للكبار فقط. ما بطلها؟ ما بطلتها؟ ما مخرجها؟ ما منتجها؟ الحوار؟ السيناريو؟ المونتاج؟ ستجدون الإجابة بنسبة 100%. حواضر على أبواب السينما ليشاهدوا قصة على نار. ليس القصة على النار، إنما نحن الذين على النار، على نار اللوعة، على نار الحسرة. طوابير وتذاكر تباع في السوق السوداء، ومساجد القاهرة كلها لو عدت المصلين فيها في صلاة العصر ما اكملت اعدادهم رواد سينما واحدة. مساجد القاهرة كلها لو حصرت اعداد المصلين فيها وجمعتهم جمعا وجئت برواد دار السينما واحدة من الذين كتب على ابوابهم للكبار فقط. كبار عبارة زخيفة ساقطة لا مضمون لها. للكبار فقط. هل افساد الكبار جائز وافساد الصغار لا يجوز شرعا؟ للكبار فقط. ومعنى للكبار فقط اي ان الفيلم فيلم جنسي صارخ لا يقوى على حمله الا الكبار. ما هذا السخف؟ كفانا سقفا، كفانا عذرا، كفانا لوعه، كفانا حزنا. للكبار فقط. وصلاه العصر يحضرها رجال لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة. دخول النار بالمال دخلناها، ودخول الجنة مجانا رفضناها. ليس على ابواب المساجد شبابيك للتزايد،

واذا جاء. ادوات الشرط بنوعيها جازمة وغير جازمة. وجلس الزوج مظهارا هي تطالبه بما لا يريد وهو لا يستطيع طلاقها. واخيرا انفض المجلس على اي شيء؟ على لا شيء. على لا شيء لان المجتمع يقدس هذا الثلاثي. حلاق النساء، استغفر الله، حلاق الدين، السينما، الشاطر. يرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج الا ثلاث مرات. المرة الاولى تخرج من رحم امها الى عالم الدنيا، والمرة الثانية تخرج من بيتها في حفل زفاف الى بيت زوجها، والمرة الثالثة تخرج من الدنيا محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. انظروا الى اي شيء صرنا، الى اي شيء صرنا، الى حلم ام هذا علم؟ الى حلم ام الى علم؟ حلاق وسينما وشاطر. حلاق يحلق لها دينها، وسينما تهدم اخلاقها، وشاطر يعري محاسنها امام العباد. انني انادي واقول ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة. يا امة الاسلام اصطلحوا مع الله، اعقدوا معاهدة صلح مع الله. والله لو ربينا النفوس على الاسلام لا امكننا ان نغزو الدنيا بحرا وبرا وجوا كما غزاها اصحاب رسول الله. والله الذي لا اله غيره اقولها من فوق هذا المكان الطاهر المقدس، اقولها بصراحه. في يوم الاربعاء الماضي لم عملي لقاء باحد كبار اطباء العيون، وتجاذبنا اطراف الاحاديث بيننا، فقال لي: اتدري ماذا قال الشهيد عبد القادر عوده قبل ان يوضع عنقه في حبل المشنقه؟ قلت له: لا. قال الطبيب: انه كان استرجفني بي صداقه علاج، كنت اقوم على علاجي. وبعد ان نفذ فيه حكم الاعدام فوجئت باحد اقربائه يدخل علي عيادتي وقال لي: هل كان على الشهيد لك دين؟ لا اله الا الله. قال الطبيب وراجعت ذاكرتي فقلت له: لا اظن. فقال لي: لقد حضرت الجلسة الأخيرة عندما جمعوا أقرب الناس إليه ليجلسوا معه قبل أن يتوجه إلى حفل المشنقة، أستغفر الله، بل قبل أن يتوجه إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أتدري أيها الطبيب ماذا قال لي؟ ماذا قال قبل أن يوضع الحبل في عنقه؟ قال لي: يا فلان، إن لي وصية عليك أن تذهب إلى الطبيب الفلاني، فإن علي له 3 جنيهات من باقي العلاج. فقلت له: يا سيدي، أنت شهيد؟ أترى أن الله سيسألك عن هذا الدين؟ فقال له: يا أخي، ان الله يغفر للشهيد كل ذنب الا ذنب الدين. ذنب الدين لا يغفر للشهيد الا اذا كان شهيد البحر. فمن مات شهيدا في البحر في اسطول المسلمين وهو في البحر، ومات شهيدا في البحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وكل ملك الموت